ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى عامة لموكب الرسل جميعا، فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. ساعة ما تسمع وإذ يعرف أنها ظرف لحدث، ظرف لحدث، وإذا نقل ظرف لحدث، لما أقول إذا جاءك فلان فأكرمه يبقى الإكرام معلق بإمتى؟ بالمجيء، بظرف المجيء. كأن الله يقول: اذكر إذ أخذ ربك، اذكر إذ أخذ ربك، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. من النبيين ميثاقهم كلام عام، جمع النبيين، ثم فصله بعد ذلك فقال: ومنك، مش كده، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو العهد يؤخذ بين اثنين. وكيف أخذ الله الميثاق؟ أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين مسح وأخذ وقال: أشهدهم على أنفسهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم إيه؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ده الميثاق الأول. ثم اصطفى الله من البشر رسلا. حين يصطفي الله من البشر رسولا، هل اللي اصطفي ده عشان يبقى رسول الله ويخطب ربنا ويقول له عشان يبقى يعلم الناس، حد ما يقبلهاش ولا يقبلها؟ يقبلها. يبقى قبوله الرسالة يبقى أكنه عهد من الله أنه أصبح رسول. يبقى أخذ الميثاق معناها إيه؟ أن الله اصطفاه وقبل المصطفى هذه الإيه؟ هذه. يبقى ده هو الميثاق، لأن مسألة إجاب وقبول كلها. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. منك ده خاتم الرسل، ونوح الأب الثاني للبشرية، لأن بعد آدم كان آدم مع ذريته وأولاده، وبعدين جت حادثة الإيه؟ الطوفان، وبعدين قام الجماعة المؤمنين بقوا كلها في السفينة ونزلوا، فيبقى الأب الثاني للبشرية، لأن البشرية كلها من سلالة مين؟ من سلالة آدم أولا، وبعدين انقسموا إلى مؤمنين بنوح وغير مؤمنين، غير المؤمنين غرقوا والمؤمنين إيه؟ بقوا، تبقى الذرية اللي بقيت من مين؟ ولذلك يقول لك ان بتقول الرسول عليه الصلاه والسلام رسول عام للبشر. طب ما هو نوح كان رسول عام للبشر، ام قال لك مش رسول بعموميته جاهنا، ده عموميته لخصوص المرسل اليهم لانهم كانوا جماعه في السفينه، انما ذوك اخذها في كل زمان وفي كل ايه وفي كل مكان. هنا بقى: ومنك ومن نوح. جاب الرسول الاول وبعدين جاب نوح، مع ان نوح قبله. قال لك الواو عادة لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. الواو لمطلق الجمع، ونظرا لأن المخاطب رسول الله فقدمه، والمخاطب بهذا الكلام. وبعدين مسك مين؟ جاب نوح. أم قال لك لأنه يعتبر الأب الثاني لإيه؟ للبشر. طب وموسى وعيسى؟ أم قال لك دول لأنهم كانوا ديانتهم معاصرة لرسول الله. اليهود ايه؟ في المدينة، ونصارى في نجران، وهم دول اللي اهل كتاب وكانوا بينهم وبينه على الاول. طيب موسى ما قالش ابن مين، ولما جاء عيسى قال ابن ايه؟ ابن مريم. دليل على انه يؤكد الأصالة في الإنجاب. الأب أصل إن وجد مع الزوجة، فإن لم يوجد الأب تبقى الزوجة. ما في الزوج لمريم، يبقى هي الأب ولا لا؟ هي اللي نسب إليها عيسى ابن مريم. ولما يقول عيسى ابن مريم تجد إن دي لها تأثير في المسألة الأولانية، حينما بشرت مريم بأنها إيه؟ هتولد كذا وتولد كذا، وبشرها قالت ايه؟ قلت لها يجيني غلام من غير ما يمسكني، هتيجي ازاي؟ قال لك دي جايه في الاعجاز، لان احنا قلنا ان طلاقه القدره

احتاطوا وقالوا الحواس الخمسة الظاهرة، فكأن في حواس غير الخمس بس مش ظاهرة، مش هي عمدة الحواس. وإلا فاحنا قلنا زمان إذا حملت شيئا وحملت آخر بأي شيء أدركت أن هذا أثقل من هذا، دي تقيل وده خفيف، إيه بأي شيء أدركت؟ يبقى في حاسة، تبين فيما بعد أنها حاسة العضل، لما شلت دي أجهد عضلك، لما شلت التانية ما أجهدهاش أقل يبقى أخف. وحاسة البين لما تمسك قماش كده وتقول ده لا ده دي إيه خفيف عندي، ده تقيل شوية. الله بأي شيء أدركت بالأنامل؟ قال لك بالبينية اللي بين الأنملتين، شوف ازاي أدركت ان ده حرير وده صوف وده قطن، ازاي أدركت ده؟ إذن ففيها حواس تتلقى المعلومات تأخذها النفس الإنسانية تودعها عند العقل، يقوم العقل يقعد يختار بين البدائل ويرجح حاجة، ساعة ما يرجح حاجة ويقتنع به تستقر في قلبه وتبقى مبدأ من المبادئ تسير عليه حركة ايه. وهذه هي الايه، هي العقيدة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اختصر الحواس في ايه؟ سمع وأبصار وأفئدة، لأن السمع والبصر دي عمدة الايه. لا ليه؟ لأن لما يجي الرسول عشان يلفت الناس إلى إله يقوم يقول له بص في الكون، شوف الكون ده ايه شكله، واسمع مني اللي خلقه الله. يبقى إذا حاسة السمع والبصر هي العمدة في ايه؟ عمدة في البلاغ. وبعدين خلق الأفئدة علشان الفؤاد يروح واخد المعلومة الحق الصح اللي ما تناقشش من جديد ويبني عليها حركة ايه؟ حركة حياته. فإذا كانت الفؤاد فيه شيء للإيمان ما يمكنش يجي فيه شيء للكفر. ليه؟ لأن ما دام الفؤاد عمر بحاجة الجوارح هتخدمها ما يجيش كفر وإيمان. فقال ايه؟ اتق الله ولا تطع. ليه؟ لأن الله لم يجعل للإنسان قلبين، مش قلب للإيمان وقلب للبتاع. ثم استغل الحق هذه المسألة وأراد أن يعدل نظر الناس في أشياء سادت في مجتمعهم ناشئة من قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى ما فيش إلا قلب واحد، ولذلك يدخل الإيمان يخرج الكفر، ما يمكنش يجتمعهم إيه؟ يمكنش يجتمعهم إلا إذا كان في قلبين بقى، وما فيش قلبين. وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يستغل هذه المسألة ويبين لنا أن الناس يخطئون في أشياء، يجعلون الشيء الواحد اثنين. قال دي ما تنفعش، يظهرون يعني يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت أمي، يبقى جمع المرأة مرأة وأم، ما تنفعش. أهدي زي ما جعل الله لرجل من قلبين فيه، ما تنفعش أبدا. تبقى امرأة وأم، ده الأم محرمة، ما تنفعش. وكذلك ما يكونش للإنسان أبين اثنين، أب رسمي وأب مدعى، وما جعل إيه أدعياءكم إيه أبناءكم. ليه؟ ما فيش قلب حيساعي ان ده يبقى ابن وساعي ان ده ليه ده مش ايه مش ابن، ما تنفعش الحكاية. وبعد ذلك اراد الحق سبحانه وتعالى ان يدلل على ذلك باشياء. اوعى تطع الكافرين يغرروا بك يعملوا اوعى. ليه؟ ام قال لك لان الذي ارسلك لا يمكن ان يخدعك، مدام ارسلك حيرسلك كده ويسيبك مش ممكن. سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسل، انهم لهم الايه وان جندنا لهم الغالبون. يبقى اتكل على الله. واذا وضعت اتكالك على مساويك في القدرة ومساويك في انقضاء الاجل يبقى توكلت على من يموت. انما لذلك يعلمنا ربنا النصاحة يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. ادي العاقل يتوكل على مين؟ على الحي الذي ايه لا يموت. وبعد ذلك يعطينا الحق صورة، هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الرسل أخذ عليهم مواثيق اللي احنا هنتكلم بها، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. طيب أخذنا يعني الحق، والمأخذ منه إيه؟ النبيين.

وإذا نشأت أشياء على النفس البشرية غير الفطرة الإيمانية يبقى من صنع البيئة والمجتمع. إزاي؟ قال لك مرة يكون من صنع الإنسان بالغفلة، ومرة يكون من صنع التقليد للبيئة. شاف أباؤه بيعملوا شيء عمل إيه؟ عمل إزاي؟ إذن وسائل انطماس عهد الذر إنما يكون من غفلة الإنسان ومن إيه؟ ومن تقليد الإيه؟ ومن تقليد البيئة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى بالرسل عشان يعملوا إيه؟ يديموا لذرة الفطرة التي أخذ عليها العهد يقظة الإيمان بأن الله هو الرب الوحيد. إحنا قلنا زمان إن الإنسان منا لو راح للحج إن شاء الله يقوم ينظر يلاقي أقل فترة ينامها هناك لها بركة، يعني ينام ساعتين ويبقى يخيل له نام إيه؟ إيه السبب؟ هم قال لك لأنك أنت مش عارف فلسفة النوم دي إيه؟ ده فلسفة النوم دي ردع ذاتي خلقه الله في التكوين الإنساني. إذا لم يعد الإنسان صالحا للحركة يغلب عليه أنه يقول له لم تعد صالحا للحركة، زي ما نقول علينا انخمد ونام غصب عنك تنام. ليه؟ أنت لم تعد صالحا للحركة. الحركة دي إيه؟ أي حركة يا أخوي؟ وأهم هذه الحركات الحركة الدخيلة في النفس. ايه هي الحركة الداخلة في النفس دي؟ قال لك لأن فيها الذرة الإيمانية اللي شهدت قديما أن الله هو الرب. ايه اللي بيطمسه؟ الغفلة والبيئة التقليدية. فيرسل الله الرسل عشان تعمل ايه؟ تنشط دي على قدر ما يأتي من الغفلة يجي رسول ويجي رسول ينبهن. ولذلك ايه؟ مبشرين ومنذرين. ما بيبتدوش حاجة ده مبشرين وايه؟ ومنذرين. فاذا ذرت الفطرة اللي في النفس الانسانية، احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان قائدا اعلى لجيش ارسل كتيبة وعليها ضابط. الكتيبة مكونة من عساكر، والعساكر مأمورون قانونا بان يطيعوا القائد. اعمل ديا يعملها ما نقش، وقد يأمر خطأ يسمع كلامه الى ان يذهب الى الاعلى يقول له والله قال لنا اعملوا كذا واحنا ما كناش مش عارف ايه وعلمنا. الله، ايه اللي خلاهم يقولوا للاعلى؟ لان القانون يرغمهم بانهم ايه؟ يعملوا. كذلك جوارحك، جوارحك قال الله لها ائتمري بمرادات صاحبك. يا ايد ساعة ما يريد يضرب واحد اوعي تقول لا ما اضربش، يضرب ياخد بايد واحد عشان ينقذه كده ما تعصيش، يطبطب على واحد يلطمه كده بالبن. لسانك يا لسان اطع مرادات صاحبك، ان قال لا اله الا الله ما تعصاش، وقال لا والعياذ بالله الله ده ملوش وجود اوعى تعصى. أنا وإيه اديت مرادات خلقي إيه مسيطرة عليك خلاص. فلما يجي الجوارح عايزة تنفعل بقى في الجسم وتعمل معاصي ما ترضاش الجوارح عن المعصية، لأنها محكومة بمين؟ بميثاق الذر الأول. ولكن الله جعلها مسخرة لمرادات صاحبه فتنفذ، انما تنفذ وهي ايه؟ وهي كارهه. اذا عرفوا بقى ذات الجوارح تتأبى وتنخمد وتقول له ابعد عني بقى خليني ايه اعيش في زمن الطاعه وينام. ولذلك يقول لك نوم الظالم ايه؟ عباده. العباده ايه يعني بقى؟ ما عادتش الاراده لها امر على الجوارح عشان تعمل معاصي ثم ترتاح لحد ما تاخد راحتها بقى وترجع لتوازن ايه يصحى صاحب برضو يتنام رضو يعني برضو تجيله تقول له مش عارف ايه. فاذا كان الانسان على صلح مع جوارحه